ويدا قفطند دبرجا ويدي وحبيب نكا والهدية ويدا ويزي الميرا دين ميرا الزين ويدي تبليش بخوات انت ويتشري بالولا المضمة ويدا ويزي الميرا دين ميرا الزين ويدا قفطند دبرجا ويدي وحبيب نكا والهدية ويدا ويزي الميرا دين ميرا الزين ويدي تبليش بخوات انت ويتشري بالولا المضمة